فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات, قول ربنا جل ذكره فما كان جواب قومه, من هو هذا؟ هذا إبراهيم الخليل, هذا الأب الرحيم, هذا أبو الأنبياء أجمعين, هذا خليل الرحمن, واجه قومه البابليين سنين يدعوهم إلى الله إلى أن يعرفوا الله فيعبدوه فيكملوا ويسعدوا فرفضوا, وبعد ذلك لما أعجزهم وحيرهم وأدهشهم لاذوا بما يلود إليه الظلم والطغاة في الدنيا إلى قتله. لما أعجزهم أفحمهم قطع الطريق عنهم بالحجج بالبراهين العقلية النقلية, ماذا يفعلون؟ بدل أن يؤمنوا ويسلموا قالوا اقتلوه أو حرقوه لنستريح منه. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه. وقد علمنا أنهم أججوا نارا 40 يوما واجتمعوا عليها ووضعوا إبراهيم في منجنيق ودفعوه به إلى النار, ولكن قبل أن يصل إليها صدر أمر الله تعالى إلى النار, يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم, فكانت والله بردا غير قاتل ولا ضار بل بردا سلاما. وأذكركم باللطيفة التي ما ننساها, عرض له جبريل عليه السلام وهو في المسافة بين الجماعة الذين رموه والنار, وقال هل لك يا إبراهيم حاجة؟ قال أما إليك فلا, حسبي الله ونعم الوكيل. فاحفظوا هذه الجملة, فقد قالها رسولكم صلى الله عليه وسلم وأصحابه لما تحزب الأحزاب عليهم, قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل, يكفينا الله ونعم الوكيل, يتولانا الله, لا وكيل أعظم منه ولا أقدر على إنجائنا وإسهالنا, حسبنا الله ونعم الوكيل. وخرج إبراهيم من ذلك الأتون الناري ولم تأت النار إلا على كتابه الذي في يديه وفي رجليه, أحرقته فقط وخرج. ما إن رأى لوط عليه السلام وهو ابن أخته أو ابن أخيه حتى آمن ووحد وأصبح ثاني المؤمنين أو ثالثهم في عهد إبراهيم, فآمن له لوط. هكذا يقول تعالى: فما كان جواب قومه أي قوم إبراهيم إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار، لم تحرقه، ما أحرقت إلا كتافه فقط، وثاقه الذي وثق بيديه ورجليه. فقال تعالى: إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. إي والله، في هذا الذي ذكر تعالى من كون البابليين بدولتهم ورجالهم يوقدون نارا 40 يوما ويلقون بإبراهيم في منجنيق فلا تحرقه ويخرج سالما، في هذا والله لأعظم الآيات الدالة على وجود الله، على علم الله، على قدرة الله، على حكمة الله، على أنه لا إله إلا الله. إذ سنة الله في النار تحرق وإلا لا، الحديد يقطع وإلا لا، إذا الطعام يشبع وإلا لا، الماء يروي وإلا لا، سنن لا تتبدل أبدا، وإذا أراد الله أن يبدلها فعل، فتكون آية علامة دالة على وجود الله وعلمه وقدرته وحكمته. لكن من يجد هذه الآيات حتى يؤمن؟ المؤمنون، لأنهم أجيبوا أحياء، والحي يبصر ويسمع ويأخذ ويعطي. المؤمنون إذا شاهدوا الخوارق المعجزات آمنوا، وذلك لكمال حياتهم. أما الكفرة فهم والله أموات، لا يؤمنون بما يشاهدون أبدا. وقد شاهد هذا الموقف مئات الآلاف، هل آمنوا؟ ما آمن إلا لوط وسار فقط، والباقي كلهم أصروا على الكفر. وقال أي إبراهيم عليه السلام لقومه: إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم، مودة بينكم، مودة بينكم، قراءات سبعية، مودة بينكم في الحياة الدنيا. ما معنى هذا الكلام؟ قال لهم: إن إصراركم على الشرك وعبادة الأصنام والأحجار هذا سره حقيقته. لماذا هذا؟ والله من أجل أن تتحابوا وتتعاونوا على الباطل، أما من أجل أي نتيجة أو فائدة أو ثمرة والله لا شيء. ماذا يستفيدون من عبادة الأحجار؟ ماذا يستفيدون من نصرتها والدفاع عنها؟ ماذا تغنيهم؟ ماذا تعطيهم؟ لا تملك شيئا ولا تعطيهم آخر. فلماذا إذن تحاموا وتدافعوا ويدفعون الحق بهذا الباطل ويدافعون عن آلهتهم؟ قال إبراهيم: جعلتم هذا لتتأصل المودة والمحبة بينكم وتعيشوا متعاونين. وقال: إنما اتخذتم من دون الله أوثانا أي تعبدونهم، وهي أصنام من حجارة يصنعونها، مودة بينكم في الحياة الدنيا فقط، لتتحابوا وتتعاونوا وتتناصروا لأنكم على دين واحد وهو الكفر. قال: ثم يوم القيامة، يوم يقوم الناس من قبورهم لرب العالمين في ساحة فصل القضاء، كيف تكون حالكم مع آلهتكم المزعومة؟ ويوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. والله العظيم، ويوم القيامة يكفر بعضكم ببعض، الذين كانوا يدعون إلى الكفر يتبرؤون ممن دعوهم، لا يقول هؤلاء دعوناهم، والمدعوون كانوا يقولون هؤلاء هم الذين دعوننا، فيتبرأ بعضهم من بعض. إن ما يستطيع من عبد مع الله يقول أنا عبدني فلان فلان، والمعبود والعابد لا يقول أنا عبدت لأجل فلان وفلان أو من فلان وفلان، فيتبرأ العابد من المعبود. ويوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا، التابع والمتبوع. هؤلاء دعاة الباطل، حكام أغنياء أشراف أهل البلاد، معهم عوام فقراء أمة كاملة اتبعتهم وعبدوا معهم الأوثان، كيف يكون حالهم يوم القيامة؟ يكفر بعضهم ببعض، ما يسلم واحد لآخر أنه كان يعبده أو أذن له في عبادة غير الله أبدا، ويلعن بعضكم بعض ويطلب بعضكم لبعض النار والعذاب الأليم والعياذ بالله والخزي. ومأواكم أي مصيركم الذي تأوون إليه أخيرا النار، وما لكم من ناصرين، من أين يأتيهم الناصرون؟ من ينصر أهل الباطل يوم القيامة؟ والله لا وجود للناصر أبدا. وما لكم من ناصرين؟ هنا آمن لوط عليه السلام، فقال تعالى فآمن له لوط. أمة كاملة شاهدت هذه الآيات، ولما كانت أمة كافرة وثنية تعبد الأصنام وتكفر الرحمن وتشرك به، أمة كاملة ما آمنت، وقد شاهدت المعجزة الخارقة للعادة، وهي أن يلقى إنسان في جهنم ويخرج يعرق يتفسر العرق من جبينه، ولا تأتي النار على ثوبه ولا قميصه ولا أي آية أعظم من هذه آية. ولما كانوا كافرين ميتين ما آمنوا، فآمن له لوط. ولوط قيل إنه ابن أخيه أو ابن أخته ولا حرج. ولوط أرسله الله إلى المؤتفكات، وسيأتي الحديث عنه في الآيات الآتية. وآمنت به زوجته سارة وهي بنت عمه، سارة بنت عمه. فكم من أحد آمن؟ ثلاثة. ومن ثم هاجر تارك صوف أو كذا قرية من الكوفة والتحق بحران ودخل الشام، ثلاثة أنفار. هكذا يقول تعالى فآمن له لوط، وقال أي إبراهيم عليه السلام إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. وقد علمتم زادكم الله علما أن أول من هاجر في سبيل الله إبراهيم عليه السلام، أول من هاجر في سبيل الله إبراهيم. وعرفتم معنى الهجرة، تركوا المكان الذي كان فيه وهجروا والتخلي عنه والابتعاد عنه، لأنه مكان ما يستطيع أن يعبد الله فيه. ولهذا يجب على كل مؤمن ومؤمنة إذا وجد نفسه في بلد، في قرية، في إقليم لا يستطيع أن يعبد الله فيه، إلا ووجب عليه أن يهاجر من ذلك المكان، لأنه خلق للعبادة، فإذا تعطلت ما قيمة وجوده يجب أن يهاجر. مرة ثانية، على أي مؤمن أو مؤمنة يجد نفسه في دار، في عمارة، في فيلا، في قرية، في واد، في جبل، لا يستطيع أن يعبد الله ما دام في ذلك المكان، إلا والله وجبت عليه الهجرة. لماذا تجب على الهجرة؟ لأنه خلق لهذه العبادة، أليس كذلك؟ فإذا تعطلت لما يبقى؟ ما سر وجوده؟ أليس أن يعبد الله ليسعد ويكمل. فإذا تعطلت العبادة كيف يسعد ويكمل؟ هاجر. فأول من هاجر في الدنيا إبراهيم وابن أخيه أختي لوط وسارة زوجة إبراهيم عليه السلام. وأول من هاجر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان الصاحب للنبي الثالث مع زوجته رقية بنت رسول الله، هاجروا من مكة إلى الحبشة. ما ننسى هذه. من أول من هاجر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ عثمان بن عفان مع زوجته بنت رسول الله رقية. إلى أين هاجروا؟ ما تمكنوا من العبادة في مكة وقد فرضت العبادة، إذن فالتحقوا بالأحباش حيث يوجد ملك صالح هو أصحم النجاشي. أظن كانت في السنة الخامسة هذه الهجرة. بعد ذلك هاجر الأصحاب وهاجر الحبيب صلى الله عليه وسلم. وهنا لطيفة بلغوها. أقول للمهاجرين من المسلمين في بلاد الكفر، أوروبا، أمريكا، كندا، اليابان، الصين، هؤلاء الذين هاجروا من بلاد الإسلام وتركوها والتحقوا ببلاد الكفر، هل يجوز لهم هذا الهجران؟ الجواب لا، اللهم إلا أن يجد أحدهم لا يستطيع أن يعبد الله في هذا البلد فحينئذ يهاجر. وتصحيح هذا الموقف هو أن على المهاجرين في تلك البلاد أن يصححوا نية هجرتهم، فيقولون نحن مهاجرون هنا من أجل أن ننشر دعوة الله، نحن تركنا ديارنا الإسلامية وجئنا هنا فهدانا الله عز وجل، فهيا بنا ننوي إقامتنا من أجل نشر دعوة الله أي الإسلام بألسنتنا الطيبة، بسلوكنا الحسن، بأبنائنا وبناتنا الذين يتربوا في حجورنا فيسلمون ويصبحون مسلمين. وفي هذه الحال يجب أن تكون عقائدهم عقائد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما في ضلال ولا خرافة ولا باطل، وأن تكون أخلاقهم وأدابهم كأخلاق نبيهم وأدابه، لا غش ولا خداع ولا كبر ولا حسد ولا باطل ولا منكر، وأن تكون عبادتهم كالتي عبد بها رسول الله ربه كما هي في الكتاب والسنة. إذا كانوا هكذا ونوا البقاء لنشر دعوة الله أصبحوا مرابطين، وتعرفون قيمة المرابطين في سبيل الله لا أفضل منهم، يصبحون أفضل من أهل الحرمين سواء كانوا في أمريكا أو أوروبا أو في غيرها. هل المستمعون فهموا هذه الحقيقة؟ كلامي ما هو بعيد أبدا. هاجروا بلادهم ووقعوا في بلاد الكفر، هذا هو الواقع. ما نسأل لما نقول علينا أن نصحح موقفنا، ماذا نصنع؟ ننوي بإقامتنا في فرنسا وإيطاليا نشر الإسلام، هذه النية تعجز عنها؟ هنا يجب عليك أولا أن تصحح عقيدتك لتدخل الناس فيها، ثانيا أن تكون ذا آداب وأخلاق تعجب ويعجب بك الكافرون ويقتدون بك، لأن تكون لصا مجرما فاسدا. تطردهم عن الإسلام. ثالثا تدعو بالكلمة الطيبة والابتسامة في وجه الكافر الجار أو الملازم أو كذا لو تدخل في الإسلام. رابعا أولادك من بنين وبنات تربيهم في حجرك على الإسلام وهم أطفال يكبرون وهم مسلمون، بدل ما كنتم ألفا أصبحتم ألفين وبذلك ينتشر الإسلام. هذه الهجرة الإسلامية التي فرضها الله على المسلمين. قال فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي. إلى أين ربي؟ إلى حيث يوفقني، إلى ديار الإيمان، إلى ديار الطهر والصفاء، أخرج من الوثنية. قال إنه علل لذلك بقوله إنه أي ربي هو العزيز الغالب القاهر الحكيم، ألجأ إليه وألوذ بجنابه وأفزع إلى ربي فيحميني وينصرني لأنه قوي غالب قاهر عزيز. تعليل عظيم. قال تعالى وكافأناه وجازيناه على هذه النية الصادقة والعمل الطيب الصالح والهجرة الحقيقية. قال ووهبنا له إسحاق ويعقوب. وهبه إسحاق، وإسحاق ولدا اسمه يعقوب، كلاهما نبي ورسول. من وهبهما؟ هاجر إسماعيل وفي عمر 75 سنة، إبراهيم هاجر من أرض بابل وفي عمره 75 عاما، فأنجب من إسحاق، وإسحاق أنجب يعقوب، ورزقه إسماعيل من هاجر القبطية المصرية أيضا. وإسماعيل ولد أولا ثم إسحاق ويعقوب. ووهبنا له إسحاق ويعقوب، تعرفنا وهبنا أعطينا، الهيبة العطية غير مقابل، بدون مقابل. ووهبنا إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته الكتاب، النبوة والكتابة. ما من نبي بعد إبراهيم إلا من أولاد إبراهيم، ما وجد نبي في بلاد البشر بعد إبراهيم إلا وهو من ذرية إبراهيم، من أحفاد أحفاد أحفاد. والكتاب التوراة على موسى، والزبور على داود، والإنجيل على عيسى، والقرآن على محمد. هذه الكتب كلها في ذريته، وإلا لا؟ هذه هبة عظيمة، عطية عظيمة، مقابلة الصبر والثبات قرابة 70 سنة أو 80 وهو يجالد ويجادل ويدعو ويدعو إلى الله، وأخيرا حكموا بإعدامه وألقوه في جهنم. فكافأه الله هذه المكافأة وجزاء هذا الجزاء. فقال تعالى وجعلنا في ذريته النبوة والكتابة وآتيناه أجره في الدنيا. ما أجره في الدنيا؟ عمارات، مزارع، مصانع، ما المراد من هذا الأجر في الدنيا؟ هذا الأجر في الدنيا اليهود النصارى المجوس البشرية كلها تذكر إبراهيم بخير، ولا توجد ملة كافرة تسب إبراهيم أو تنقصه، وما فاز بهذا أحد إلا إبراهيم. اليهود يقدسون إبراهيم، النصارى يقدسونه، المجوس يقدسونه، أما المسلمون لا تسأل، فهم أهل لذلك. وآتيناه أجره في الدنيا، هذا الجزاء الذي حصل هو إكرام البشرية به له في حياتها، وفي الآخرة لمن الصالحين، وهو الموكب الخامس أو الرابع من مواكب أهل الجنة. إذ قال تعالى ومن يطع الله والرسول. من أبيض أسود عرب عجم، من ذكر أنثى، من يطع الله والرسول فأولئك أي المطيعون مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وإبراهيم منهم. إبراهيم منه بالنبوة والرسالة والهجرة والشهادة. اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم. والآن مع هداية الآيات، أولا الآن نسمع هداية الآيات، إذ كل آية لها هداية. أليست كل آية لها علامة ولا لا؟ العلامة هي الآية. هاتي. أولا تقرير أن الظلمة سنتهم أنهم إذا أعيتهم الحجج يلجأون إلى استعمال القوة. هذه حقيقة باقية إلى يوم القيامة. الطغاة الظلمة المعتدون الجبابرة إذا أنت حاججتهم وجادلتهم وغلبتهم بالحق يفزعون إلى القتل، هو الذي يخلصك منهم. إلى الآن ما يخضعون للحجج والبراهين والمنطق أبدا، يقبلون منك هات ما عندك اذكر كذا كذا، لما يندهشوا وينغلبوا فاقتلوه أو أدخلوه السجن. ذي سنة ماضية إلى يوم القيامة. هاتي. ثانيا في عدم إحراق النار دليل على أن الله تعالى قادر على إبطال السنن إذا شاء ذلك، ومن هنا تكون الكرامات والمعجزات إذ هي خوارق للعادات. في هذه الظاهرة كون النار ما حاقت إبراهيم فيها دليل على أن الله عز وجل له أن يوقف ما شاء أن يوقف من الأشياء، يجعل الحديد ما يقطع، يضرب بالسيف ما يقطع، معجزة، يجعل يأكل السم ما يموت أبدا. هاي النار يدخل إبراهيم ويخرج من سالما معافى. فلهذا المعجزات والكرامات نؤمن بها، فالله يعطي لأوليائه كرامات خارقة للعادة. نعم. ثالثا بيان أن الخرافيين في اجتماعهم على البدع لم يكن ذلك عن علم بنفع البدعة، وإنما لعنصر التوادد والتعارف والتلاقي على الأكل والشرب، كما قال إبراهيم لقومه إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا. إبراهيم عليه السلام قال لقومه إنما اتخذتم من دون أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا. هذه سنة بشرية، أيما جماعة يجتمعون على الباطل على الشر على الفساد على البدع على الخرافات على الضلالات إلا ويتعاونون ويتحابون عن ذلك ويدافعون عنه إلى اليوم. نعم. رابعا بيان حصيلة دعوة إبراهيم كذا سنة، وأنها كانت إيمان واحد، إيمان واحد بها وهو لوط عليه السلام، ففي هذا تسلية للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. قال بيان حصيلة دعوة إبراهيم كذا سنة، بيان حصيلة دعوة إبراهيم 75 سنة. كم الحصيلة هذه؟ كم أسلم معه؟ واحد. ثلاثة أو اثنان، زوجته وابن أخي أو أخيه فقط. معنى هذا اصبر يا رسولنا يا محمد صلى الله عليه وسلم، تجلس في مكة 13 سنة ما يؤمن إلى عدد الأصابع، فلا تألم ولا تأسف. هذا إبراهيم جدك 75 سنة يؤمن معه 3 أو 2. هذه تحمل الرسول على الصبر والثبات، وتحمل كل داعي إلى الله على الصبر والثبات. ما يقولنا في القرية ما استجاب لي أحد 10 سنوات وأنا أدعو، لا تيأس أبدا ولو 50 سنة. خامسا بيان إكرام الله تعالى لمن يهاجر إليه ويترك أهله وداره. معلوم من هاجر في سبيل الله لن يضيعه الله. المهاجرون منزلتهم يوم القيامة منزلة عالية. من هاجر في سبيل الله لن يضيعه الله. هاجر إبراهيم ولا لا؟ فآتاه الله ما آتاه وأعطاه ما أعطاه في الدنيا والآخرة. وأخيرا بيان ما أكرم الله تعالى به إبراهيم من خير الدنيا والآخرة جزاء صبره على دعوة الله تعالى. بيان جزاء الله لإبراهيم على صبره وثبات على دعوة الحق على أن يعبد الله وحده، وكانت ذكرى دائمة خالدة في الدنيا وكرامة عالية وعظيمة في الجنة يوم القيامة.